أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم ترحمنا برحمتك يا رب. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. الله يفتح عليك عم الشيخ. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك وعلي أين قال كذلك قال ربك هو علي أين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا الله الله الله الله اللهم اشفع صدرك فخرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا المخاض إلى دمع الأخ الذي قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اللهم قوي إيمانك. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا كان لله أن يتخذ أقول لشيء سوف يكون ما تعلم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون نحن نرث الأرض ومن عليها إنا نحن نرث الأرض ومن عليها الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إبراهيم

أنعم الله عليهم من عبادنا من كان